ترامب ان شاء الله. لا بايدن. ترامب. بايدن. والله ترامب. في رايي بده يربح بايدن. والله انا بفضل ترامب. بايدن. بالنسبه لي ترامب حيربح. ترامب. يرجع ترامب. ترامب ام بايدن؟ هكذا عاش العالم والعالم العربي توقعاته مترقبا من سيكون الرئيس الامريكي الجديد. كما تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً ساعاتها الطويلة قبل حسم من هو الفائز بلقب رئيس أمريكا أو رئيس أقوى دولة في العالم بعد مشاركة عالية جداً. فعملية انتخابات الرئاسة والكونغرس ومجلس الشيوخ والعديد من عمليات الاقتراع المحلية وعلى مستوى الولايات تحدد عادة في الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين في شهر تشرين الثاني نوفمبر، ويواصل السباق للوصول إلى البيت الأبيض تحطيم أرقام قياسية بدءا من أعداد المشاركين في التصويت المبكر والإنفاق على الإعلانات السياسية وغير ذلك. وإضافة إلى التصويت للرئيس، سيختار ملايين الناخبين الأمريكيين كذلك أعضاء الكونغرس، وسيتم التنافس على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وكافة مقاعد مجلس النواب. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس النواب، وهي ميزة يستبعد أن يخسروها هذه المرة بحسب الخبراء. لكن لو أن بايدن انتخب رئيساً وهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، فسيسيطر الحزب على أهم أدوات السلطة الفيدرالية في واشنطن لأول مرة منذ بداية عهد باراك أوباما الرئاسي. تنفذ الديمقراطية الأمريكية عبر آلية فريدة على الصعيد الوطني، الهيئة الناخبة، وبدلاً من التصويت مباشرة لمرشحهم المفضل، يصوت الأمريكيون في الواقع ل 538 ناخباً يقومون هم بانتخاب الرئيس. ومن أجل الفوز في الانتخابات يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الهيئة الناخبة، ما يجعل من 270 الرقم السحري. هناك 230 مليون أمريكي يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، رغم أن القسم الأكبر منهم لا يشارك فعلياً. لكن حتى الآن وحسب الإحصاءات والأرقام، فإن انتخابات 2020 شهدت نسبة مشاركة قياسية وتجاوزت نسب التصويت المبكر الأرقام التي سجلت في السنوات السابقة، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقاً لتجنب الوقوف في طوابير طويلة يوم الانتخابات التي تجري في ظل وباء كوفيد-19، وأدلى نحو 84 مليون شخص بأصواتهم حتى منتصف يوم الجمعة. وفي الوقت الذي تجري فيه الانتخابات الأمريكية في سباق محموم نحو كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأمريكي الجديد موضوعات شائكة وقضايا مفصلية. فالطاولة المستديرة في البيت الأبيض ستحمل الكثير من القضايا، أبرزها محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية العالمية ومواجهة وباء كورونا الذي يعد من أخطر الجوائح البشرية التي مرت على العالم. ويعد الإرهاب واحداً من أبرز القضايا التي يشهدها العالم اليوم، خاصة مع محاولات تنظيم داعش الإرهابي التمدد في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو من أبرز القضايا التي يعانيها الرئيس الأمريكي الجديد في ظل دعوات لمواجهة الإرهاب، لا سيما بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها أوروبا. رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير المصري السابق لدى واشنطن منير زهران كان ضيفنا وقال: حفظ السلام والأمن الدوليين هذه أولوية قصوى، ونحن في منطقتنا نأمل أن تقوم الولايات المتحدة باتخاذ مواقف في خلال الرئاسة القادمة تراعي الحقوق وأولويات الدول النامية بصفة عامة وإزالة الفقر من العالم وتنفيذ أجندة التنمية. وأجندة التنمية هامة جدا، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع، لأن أربع أخماس العالم هم من الفقراء، من الدول الفقيرة. مسؤوليات أخرى ملقاة على عاتق الرئيس الأمريكي، منها تحقيق التنمية في العالم أجمع ومواجهة الفقر والتحديات الناجمة عنه. هو الولايات المتحدة أعلنت أنها ضد الإرهاب، إنما نرجو أن الرئيس الجديد سواء كان ترامب أو بايدن، أنه يواصل الجهود وتعزيز ما تم إنجازه حتى الآن في محاربة الإرهاب، لأننا نلاحظ أن هناك بقايا للإرهاب تقلق شعوب العالم وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فلا بد من وضع حد لهذه التنظيمات الإرهابية وتحذير الدول التي تعوي المنظمات الإرهابية من ضرورة التخلص منها ووقف تمويل وتدريب الإرهابيين الذين يعيشون في الأرض فسادا. فنرجو أن الرئيس الجديد في الولايات المتحدة أن يستكمل هذه الجهود وأن يضع حد للدول التي تعوي الإرهاب والمنظمات الإرهابية أو تقوم بتمويل عملياته في مختلف مناطق العالم. نعود للانتخابات التي تجرى حاليا، تعالوا لنتحدث كيف تتم هذه العملية. قد لا يعرف الكثيرون كيف يتم ذلك، وقد تبدو الانتخابات الأمريكية 2020 معقدة بالنسبة للبعض، فقد لا يكون المرشح الحاصل على أغلب الأصوات في عموم البلاد هو الفائز بمنصب الرئيس فيها. فطريقة الانتخابات في الولايات المتحدة تختلف عن غيرها من الدول، إذ لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من المواطنين الأمريكيين الذين يحق لهم التصويت، بل عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي. كيف يتشكل المجمع الانتخابي الذي يحسم انتخاب الرئيس الأمريكي؟ وما هي الولايات المتأرجحة التي تشكل ساحة التنافس بين المرشحين؟ على عكس العديد من البلدان الأخرى، يهيمن حزبان فقط على النظام السياسي في الولايات المتحدة، وينتمي الرئيس دائماً إلى أحدهما حصراً، الحزب الجمهوري وهو الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة، ومرشحه في الانتخابات الأمريكية 2020 هو الرئيس دونالد ترامب الذي يأمل في البقاء 4 سنوات أخرى في السلطة. وتشمل قائمة الرؤساء الجمهوريين السابقين شخصيات مثل جورج دبليو بوش ورونالد ريغان وريتشارد نيكسون. أما الحزب الديمقراطي فهو الحزب السياسي الليبرالي في الولايات المتحدة، ومرشحه لهذا العام هو جو بايدن، وهو سياسي متمرس اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات. ومن بين الرؤساء الديمقراطيين السابقين جون إف كينيدي وباراك أوباما. وكلا المرشحين الحاليين ترامب وبايدن في السبعينيات من العمر. سيكون ترامب قد بلغ من العمر 74 عاماً في بداية ولايته الثانية إذا فاز في الانتخابات، بينما سيكون بايدن في 78 من العمر وسيكون أكبر رئيس في تاريخ البلاد. كيف يتم تحديد الفائز؟ ربما لا يكون الفائز دائماً من يحصل على أغلب الأصوات في عموم البلاد، إذ حدث هذا الأمر مع هيلاري كلينتون في عام 2016، وإنما في عملية الانتخابية الأمريكية يتنافس المرشحون للفوز بأصوات المجمع الانتخابي كما ذكرنا. انتهى الأمر بهيلاري كلينتون عام 2016 عندما تنافست مع دونالد ترامب إلى الفوز بنحو 3 ملايين صوت أكثر من ترامب. يرجع ذلك بشكل أساسي إلى أنها حصلت على عدد كبير من الأصوات في ولايات ذات توجه ديمقراطي قوي مثل نيويورك وكاليفورنيا، إلا أنها هزمت أمام منافسها في السباق على الترشح عند التصويت في المجمع الانتخابي ب 304 أصوات لترامب مقابل 227 صوتاً لها، لأنه فاز بعدة منافسات بهامش صغير في ولايات رئيسية. وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناء على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً. بالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز ب 270 صوتاً أو أكثر. هذا يعني أنه عندما يصوت شخص ما لمرشحه المفضل، فإنه يصوت في انتخابات تجري على مستوى الولاية بدلاً من المستوى الوطني العام، وتتمتع جميع الولايات باستثناء ولايتين بقاعدة الفائز يحصل على كل شيء. لذلك فإن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات يتم منحه جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية، وثمة استقطاب في الولايات التي يميل معظمها بشدة نحو الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، ما يعني أنه على المرشحين تركيز جهودهم على بضع ولايات لم تحسم ولاءها بعد لأي واحد منهما، ويمكن لأي واحد منهما أن يفوز فيها. وتوصف هذه الولايات غير المحسومة بأنها ساحات المعركة الرئيسية لحسم التصويت. هذه الولايات التي يشار إليها غالباً باسم الولايات المتأرجحة أيضاً هي التي يتم تقسيم الناخبين فيها بالتساوي نسبياً بين الديمقراطيين والجمهوريين، كما هي الحال في ولايتي فلوريدا وأوهايو. أما الولايات الأخرى التي كانت داعمة للحزب الجمهوري بقوة في الماضي من أمثال أريزونا وتكساس فباتت تعد من الولايات المتأرجحة التي سيكون التصويت فيها حاسماً في عام 2020، وذلك بسبب زيادة التأييد للحزب الديمقراطي فيها. طيب، كيف يجري التصويت ومن هم المؤهلون للمشاركة؟ إن كنت مواطناً أمريكياً وتبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، ساعتها فقط يحق لك المشاركة في التصويت في الانتخابات الأمريكية 2020. في عام 2016 كان نحو 245 مليون شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن أقل من 140 مليون شخص هم من اشتركوا في التصويت فعلياً. وقد شرعت الكثير من الولايات الأمريكية قوانين تطالب الناخبين بإبراز وثائق تثبت هويتهم قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ويصوت معظم الناس بشكل مباشر في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، لكن الوسائل البديلة للتصويت باتت في ازدياد في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016 قام 21% من الناخبين بالتصويت عبر البريد، وباتت طريقة التصويت قضية خلافية هذا العام بسبب جائحة كورونا، إذ يدعو بعض السياسيين إلى استخدام بطاقات الاقتراع البريدية على نطاق أوسع، لكن الرئيس ترامب يقول إن هذا قد يؤدي إلى مزيد من التزوير في الانتخابات على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك. ويقول منتقدون إن بطاقات الاقتراع البريدية عرضة للتزوير، وقد وقعت حوادث متفرقة من هذا القبيل شارك فيها جمهوريون وديمقراطيون، لكن العديد من الدراسات على مستوى البلاد عموماً أو على مستوى الولايات بشكل فردي لم تجد أي دليل على وجود أي تزوير واسع النطاق. السؤال التالي، هل تقتصر هذه الانتخابات على انتخاب من سيكون الرئيس فقط؟ الجواب هو لا، سوف يتركز الاهتمام على التنافس بين ترامب وبايدن، لكن الناخبين سيختارون أيضاً نواباً جدداً في الكونغرس عندما يملؤون بطاقات الاقتراع. والكونغرس هو المؤسسة التشريعية في نظام الحكم في الولايات المتحدة الذي يكتب مسودات القوانين ويقرها. ويتكون الكونغرس من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويخدم أعضاء مجلس النواب لمدة عامين، بينما يخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة 6 سنوات، ينقسمون إلى 3 مجموعات، الأمر الذي يعني أن ثلثهم ينتخب كل عامين. ويسيطر الديمقراطيون فعلاً على مجلس النواب، لذا فهم يتطلعون إلى الاحتفاظ بذلك آملين في السيطرة على مجلس الشيوخ أيضاً. إذا حصل الديمقراطيون على أغلبية في كلا المجلسين فسيكون بمقدورهم منع أو تأخير خطط الرئيس ترامب في حال إعادة انتخابه. وستشمل الانتخابات الأمريكية 2020 التصويت على مرشحين لجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، فضلاً عن 33 مقعداً في مجلس الشيوخ سيصوت أيضاً على المرشحين للفوز فيها. متى تظهر نتيجة الانتخابات؟ قد يستغرق إحصاء جميع أصوات الانتخابات الأمريكية 2020 عدة أيام، ولكن عادة ما يعرف الفائز بشكل أولي بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لكن يقول المسؤولون إنهم قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول، قد تكون أياماً أو حتى أسابيع للحصول على نتيجة هذا العام، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في بطاقات الاقتراع البريدية. وكانت آخر مرة لم تتوضح فيها نتيجة الانتخابات بعد ساعات قليلة في عام 2000، إذ لم يتم تأكيد الفائز حتى صدور حكم من المحكمة العليا بعد شهر. متى يتولى الفائز منصبه؟ إذا فاز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية 2020، فلن يحل محل الرئيس ترامب في البيت الأبيض على الفور، لأن هناك فترة انتقالية محددة لمنح الرئيس الجديد الوقت لتعيين وزراء في مجلس الوزراء ووضع الخطط أيضاً. ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستوري رسمياً في 20 يناير كانون الثاني في حفل تنصيب الرئيس وتسلمه مقاليد الرئاسة، وبعد الحفل ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات. سننتقل للحديث عن الحملات الانتخابية التي حطمت أرقاماً قياسية لجهة الإنفاق في 2020، إذ تم إنفاق 6.6 مليار دولار من قبل المرشحين للرئاسة، أي أكثر بملياري دولار من المبلغ الذي أنفق خلال المنافسة بين ترامب وكلينتون قبل أربع سنوات، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز Responsive Politics. وتفوقت حملة بايدن من هذه الناحية، إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية، وتم بالمجمل إنفاق أكثر من 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 23 نوفمبر، إذ تم تخصيص أكثر من 7 مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونغرس. لم تقتصر الحكاية على الحملات الانتخابية والإعلانات، فهناك رهانات يقوم بها أغنياء، كما فعل رجل أعمال بريطاني سابق راهن ب 3.9 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي، راهن على فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات. ويجادل المطلعون على أن التعهد الهائل الذي قدمه رجل الأعمال البريطاني هو أكبر رقم يمكن المراهنة عليه في السياسة، وذلك وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية. ووفقاً للتقارير، فإن المراهن الذي لم يتم ذكر اسمه قام بوضع رهانه على شركة مراهنات خاصة في كوراكاو بمنطقة البحر الكاريبي بعد التحدث إلى المطلعين على معسكر ترامب. وفي حال تحقق فوز ترامب، فإن رجل الأعمال هذا سيفوز ب 15 مليون دولار، ووفقاً للمطلعين فإن هذا الرهان هو الأكبر على الإطلاق في السياسة. الكثير من الناس اندفعوا للمراهنة عشية الانتخابات، وقال ماتيو شاديك رئيس المراهنات السياسية في لادبروكس إن نحو مليار جنيه استرليني قد دخل الرهان على مستوى العالم في أحداث ومسائل مختلفة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. لا تنسوا متابعتنا عبر كل منصات البودكاست المختلفة وعبر راديو الآن. إلى اللقاء.